وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم انتفل. الصحابة أحيانا يرجعوا كثير، لم يلوم لا هو كده رز الأمر على الوجوه فيمتثل الأمر. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام. المبحث الثاني، ايه هو الكتاب اللي اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يكتبه؟ كان هيكتب ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الحديث ما دخلش شيء، لكن قال كتابا لن تضل بعدي ابدا. ولذلك اختلفوا في الكتاب، فقيل كان اراد ان يكتب كتابا ينص فيه على الاحكام ليرفع الاختلاف، يعني هيقول لنا الاحكام كذا كذا كذا كذا عشان يرفع الاختلاف. فبعض الناس قال طبعا هذا سيسد باب الاجتهاد، لكن طبعا هذا بعيد لان الحوادث تتغير والاجتهاد لا يحصل. وقيل اراد ان ينص على اسماء الخلفاء، قال سفيان وعيينة، ويؤيده انه قال في اوائل المرض وعند عائشة ادعو لي اباتي واخاقي حتى اكتب كتابا، فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. يبقى حتى لو قلنا ان الرسول اراد ان يكتب كتاب، فالظاهر ان هذا هو الذي كان يريد ان يكتبه، ان يكون ابو بكر من بعده رضي الله تعالى عنه، لانه صرح لذلك لعائشة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فلم يكتب. والاول اظهر بقول عمر كتاب الله حسبنا، يعني الاظهر انه كان اراد ان يكتب الاحكام، وان كان لا مانع ان يكتب الاحكام ويكتب الايه الخلفاء، والله اعلم. فائدة قال الخطابي، انما ذهب عمر الى انه لو نص بما يدير الخلاف لبطل فضيلة العلماء وعالم الاجتهاد. يعني يقول لو كان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني رأيه وجهة نظره ان ما يكتبش عشان ما يضيعش فايدة العلماء. وتعقبه ابن الجوزي بانه لو نص على شيء او اشياء لم يبطل الاجتهاد، يعني ابن الجوزي بيتعقب الخطابي ان لو ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الاحكام مش هيبطل الاجتهاد، لان برضه العلماء هيكون لهم ايه اجتهاد لان الحوادث ايه تتغير. المبحث الثاني، طيب قال بقية كلام ابن الجوزي ايضا، قال وانما خاف عمر ان يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلا الى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيده في اواخر المغرب. يعني عمر الخطاب انما اراد الا يقتل النبي عليه السلام حتى لا يجد المنافقون وسيلة لايه للطعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني، قوله ولا ينبغي عندي التنازع، هذا يشعر بان كان الاولى ايه عدم التنازع، وان كان ما اختاره عمر صوابا، ودليل ذلك ان النبي عليه السلام لم يحتم عليهم الاتيان بالكتاب. قال القرطبي، واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله تعالى لا يصليان احد العصر الا في بني قريظة، فتخوف ناس طوط الوقت فصلوا، وتمسك اخرون بظاهر الامر فلم يصلوا الا في بني قريظة، فما عنف احدا صلى الله عليه وسلم من اجل اجتهاد المصور والمقصد الصالح. قال المازري، انما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح امره لهم بذلك، لان الاوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهر منه قرينة دلت على ان الامر ليس على التحتم، يعني ليس على الوجوب بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القواعد بانه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم. يعني هذا هو ايه خلاصة الكلام، كله بيدور حول ايه حول هذا المعنى والله اعلم. وقلنا كلام ابن عباس ان الرزية كل الرزية، طبعا ليس هذا الكلام في نص الحديث، ولكن هذا الكلام خالد ابن عباس يقوله بعد ذلك عندما يذكر القصة. ما يستفاد من الحديث؟ استفاد من الحديث اول حاجة ايه؟ جواز كتابة العلم، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا. ثاني حاجة، في الدليل على أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر.

فعريت يوم القيامة بأن عوقبت يوم القيامة. الخامس كافية في الدنيا بخلعة التزويج للرجل الصالح، يعني امرأة ربنا بكرمها ويمن عليها برجل صالح، لكنها لا تعتبر لهذا الصلاح بشيء، ولا يا ست اتقي الله صلي، ولا انت هتحاسبني ولا ليك حاجه عندي. طيب يا ست البس الحجاب، تقول له ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف، انت ده بتديني اوامر اديك اوامر، هي مالكش دعوه بيا الحجاب ده لما اقتنع. فيظل الرجل معاها في صراع طول العمر عشان يصلح من امرها، وهي بس يقول ما عندها تتباهى، انا من الناس ده انا جوزي ما فيش زيي، جوز رجل صالح بيصلي الفرض فرض وقت، ده جوزها حفظت القران الكريم، ده انا زوجي كذا، وهل ينفعها ذلك في يوم القيامه؟ فهي اقتصت في الدنيا بخلعه الرجل الصالح، بقى عندها مكان بين الناس لانها تزوجت رجلا صالحا تقيا مؤمنا، لكنها تعرت يوم القيامه لان هذا الصلاح لزوجها لا ينفعها يوم القيامه. كل هذه معاني يعني ذكرها العلماء، وان كان اولها اقربها لظاهر الحديث، لكن لا مانع ان تكون هذه المعاني كلها تدخل في هذا المعنى. اخر حاجه ما يستفاد من الحديث، استفاد قول سبحان الله عند التعجب، وهذا الظاهر من الحديث، من يعتنى المقام قال سبحان الله. ثاني حاجه من المندوب ذكر الله عند الاستيقاظ، لان النبي عليه الصلاه والسلام استيقظ، جاء في بعض الروايات انه قال لا اله الا الله وقال سبحان الله. وطبعا مرة او ذكرنا ذكرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا اخذ مجزعه اتضره ملك وشيطان، فقال له الملك اختم بخير، وقال له الشيطان اختم بشر، فاذا ذكر الله طلب الملك الشيطان، واذا استيقظ اتضره ملك وشيطان، فقال له الملك افتح بخير، وقال له الشيطان افتح بشر، فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان. فالإنسان دائما يعني يختم يومه عند النوم بذكر الله، ويفتح يومه عند الاستيقاظ بذكر الله. ثلاثة، إيقاظ الرجل أهله للعبادة خاصة عند آية تحدث، لأن النبي عليه السلام أيقظ أهله، قال من يوقظ صاحب الحجر، وأيقظهم لكي يصلي. أربعة، استحباب الإصلاء إلى الصلاة عند خشية الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حذره أمر إيه؟ فزع إلى الصلاة، لما قام وشاف الرؤية ديت قام يصلي. خمسة، إرشاد العالم الناس إلى ما يدفع عنهم المحظور. إرشاد العالم الناس إلى ما يدفع عنهم المحظور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم من نزول الفتن قال من يوقظ صاحب الحجر، يعني على الناس أن يلجأوا إلى الله عز وجل عندما يستشعروا نزول الفتن عليهم. ستة، أن الفسوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، لأنه هو ذكر في الحديث إيه؟ ذكر في الحديث حاجتين، الخزائن ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، وقلنا بينهم ترابط، أن كثرة الخزائن هذا يكون سبب للإيه؟ لوجود الفتن بين الناس إلا من اتقى الله عز وجل. ما معنى وصف عمر بالمحدث؟ المحدث بفتح الدال المشددة غير المحدث. المحدث هو الذي يروي الأحاديث، واختلفوا في ذكر عدد الأحاديث التي يمكن أن يقال للناس عنه محدث، ولكن المحدث هو الذي يذكر القول قبل نزول الوحي، يذكر القول ويذكر الحكم قبل نزول الوحي، فينزل الوحي موافقا لقوله. وقد جاء في الحديث كان في من كان قبلكم محدثون، يعني في الامم السابقه كان المحدثون كثيرين يقولوا كلام والوحي يجي موافق بهم، وان يكن في هذه الامه فعمر بن الخطاب، يعني ليس في هذه الامه الا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل اذا الامم السابقه افضل منا، نقول لهم لا، هذا كلام ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا من عمق فهمه رحمه الله، ان هذا لا يعني ان الامم السابقه افضل منها افضل منا، لان المحدثون عندهم اكثر واحنا ما عندناش الا عمر الخطاب. قال لأن الله عز وجل أغنانا بكتابه، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، فنحن لا نحتاج إلى محدثون، ولكن الأمم السابقة لأنهم كانوا لسه ها، والأنبياء ما تعش معهم كتير وكانوا يقتلوهم، ف فكانوا يحتاج الى المحدثون اكثر، ولذلك اكثر الله عز وجل فيه المحدثون. السؤال الثاني، ما هو النعي عن الميت وحكمه؟ النعي معنى الاعلام، النعي عن الميت الاعلام عن ان فلان مات، وهذا النعي يختلف على حسب الحال. ان كان النعي بالمفخرة وذكر الاثار كما كانت الجاهلية، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. ان واحد يقف طلع في مجامع الناس وفات فلان واصل ده مش عارف كان ايه وابوه ايه وجده ايه وابن الملك فلان ومش عارف ايه، هذا نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. واما النعي الذي هو الاعلام ليعرف الناس ان فلان مات وليأتي من يريد ان يصلي عليه او يحمل جنازته، فهذا طبعا جائز. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم الناس النجاشي ونعى لهم الذين ماتوا في غزوة مؤتة وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.